الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجوبي، قد بينا مرارا وتكرارا أنه من الفضلاء النبلاء صاحب الشافعي، وهو لم يكن تمام الضبط، ولذلك روى له مسلم دون البخاري، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. هو لا يقل حديثا عن حديث الصحيح، لكن هو يمكن أن نقول يخف ضبطه عن الثقات الأثبات. قال: أخبرنا ابن وهب. ابن وهب، عبد الله بن وهب الفقيه المالكي الحافظ الثقة الثبت، روى له الجماعة، وقلنا أخذوا عليه الوجادة ولكنها ليست بمأخذ. نعم. قال: أخبرني يونس. يونس بن يزيد الأيلي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو أمير المؤمنين الزهري عن مسلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث أمر عمر بن العزيز رضي الله عنه وارضاه، روى له الجماعة. قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات من خيار التابعين، روى له الجماعة. أن أمه أم كلثوم. يروى عن مين؟ أنه يروى عن مين؟ عن أمه بالأنأنة، وقلنا الأنأنة أو العنعنة ما دامت من غير المدلس فهي على الوصل. نعم. قال: أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي. أم كلثوم بنت عقبة هي أخت عثمان بن عفان، أخت عثمان من أمه، أخت عثمان من أمه، وهي من الثقات. رواه، استغفر الله، أخطأت خطا فحشا، هي من الثقات، اتصل فيه هو أخوه. ها، هي صحابية فاضلة، فخطأ، هذا خطأ مني، وهم، ما أردت أن أنا أخطئكم، لكن أنا وهمت. وهي رضي الله عنها وأرضاها روى لها الجماعة. وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث. يرخص ولا يرخص؟ يرخص. ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد. أستاذ المتابعات، هذا من المتابعات. قال: وفي رواية: ونما خيرا، ولم يذكر ما بعده. نعم، هذا الباب باب عظيم جدا، يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب وعظم الفساد الذي يستشري بالكذب، وأن الكذب ليس من صفات المؤمنين، وهو من صفات المنافقين. لذلك ابن تيمية يقول: والكذب من صفات المنافقين، ولا يفلح الكذاب، ولا يفلح من اعتنى بالكذب. قال الله لنا في علاه: ولا تقولوا على الله، قال الله تعالى في سورة النحل، قال: ولا تصفوا ألسنتكم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقال: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ذكر منها: وإذا حدث كذب، أو في رواية قال: ثلاثة من آيات المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب. وأيضا هناك رواية ضعيفة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. شوف، قرن الخيانة مع الكذب على أن الكذب خيانة، على أن الكذب خيانة. فالكذب أمر جلل، أمر عظيم، وكما قلنا هو من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين الخلص لربهم جل في علاه. وأنت ترى أن الله جل في علاه لما ذكر وأمر الصحابة أن يكونوا مع الصادقين، قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اصدق الله يصدق، اللهم اجعلنا من الصادقين معك يا أرحم الراحمين. فإذا الكذب خيانة، والكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين، وهو أنواع، أعظمه وأفحشه وأقبح الكذب على الله جل في علاه والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا من خصال اليهود ومن أهل الكتاب الذين أوكل الله لهم حفظ الكتاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، باعوه بثمن بخس دراهم معدوده. لذلك قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الغرض المقصود بأن الكذب أعظم الكذب والكذب على الله جل في علاه، كما جاء عبد الله بن سلام وهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما زنى الشريف فيهم فقالوا: اذهبوا لهذا الرجل فإن أتاكم بما تريدون فخذوه وإن لم تؤتوه فإيش فاحذروا لأتيكم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون في حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: الجلد والتحميم. هذا كذبوا على الله جل في علاه، هؤلاء الذين كذبوا على الله جل في علاه فقالوا: الجلد والتحميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأتي بالتوراة فتلوها. فلما تلاها وضع اليهودي الخبيث يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: أخر يدك لكع. فلما أخر يده قرأها بأنها الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كذبوا على الله جل في علاه، وقد كذبوا على الله جل في علاه بالتحريف عندما قال الله جل وعلا إيش؟ قال: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وفي الآية الأخرى خطيئتكم. فلما دخلوا دخلوا على إيش؟ مقاعدهم نعوذ بالله، وهو قال: ادخلوا سجدا، وهذا من باب الكذب على الله أو التحريف قول الله جل في علاه. ولم يقولوا حطة ولكن قالوا حبة في شعره، قالوا حبة في شعره، هذا من باب الكذب على الله. من باب الكذب على الله أيضا الاحتيال الحيلة على الله جل في علاه، كما قال إبراهيم بن أدهم: يحتلون على ربهم يعاملون يخادعون الله كما يخادعون، يعني استغفر الله لا أقول ذلك أدبا مع الله جل في علاه، هذا فيه سوء أدب فلا نقول هذا الكلام. يعني أنا ذكرت هذه المسألة عند الشيخ والشيخ محمد إسماعيل فقال لي: إياك ما تذكر ذلك، يعني نتأدب مع الله. فكان رجلا نبيلا رفيع القدر يعرف قدر ربه جل في علاه، حتى في ذلك لم ينقل هذا الباب أدبا مع الله جل في علاه. الغرض المقصود فإنهم يفعلون ذلك لما حرم الله عليهم الشحوم، كما قال السلام: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فأدابوه فجملوه فباعوه فأكلوه فأكلوا ثمنا. وأيضا تعلمون يوم السبت واحتالوا على ربهم بأن الله جل في علاه نهاهم عن الصيد يوم السبت، فالفتنة والاختبار فكانت حيتانهم تأتيهم إيش يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا فعلوا؟ احتالوا على ربهم فنصبوا الشباك الجمعة وحصدوا السمك يوم الأحد، قالوا: ما لنا وللسبت لا نفعل. هذه حيلة، وهذه الحيل المحرمة، وهذه من الحيل المحرمة. لذلك لما دخل عدي بن حاتم وكان على يعني على رقبته الشعار النصارى فقال له: ألقي عنك هذا إيش هذا الوثن، ثم قال له نسلم وقرأ عليه: اتخذوا أحبارهم وأربى ورهبانهم أربابا من دون الله، فقالوا: والله ما عبدناهم من دون الله جل في علاه. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم ويحل لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. قال: تلك عبادة. هذا من باب الكذب على الله والكذب على الرسول بالأحاديث الموضوعة التي تراها. وهذه أيضا نوعان، قبل أن ننتقل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هناك الكذب على الله تعالى بأنه يبعد مع علمه عن مراد الله، يبعد مع علمه عن مراد الله، كمثلا في قول الله جل في علاه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعهم ولا خمس إلا وسادسهم، ثم قال: إن الله بكل شيء إيش عليم. فالسياق يبين لك مراد الله جل في علاه، هو معهم بإيش؟ الله تعالى قال: الرحمن عرش استوى محكمة، آية محكمة، فهو على العرش باين من الخلق يعلم ما هم عليه، وصدر لك الباب بالعلم وختمها بالعلم. فالسياق يبين لك مراد الله، لا سيما وأنت مأمور شرعا في البحث عن مراد الله. قول إمامنا وإمام المذهب رحمة الله عليه ورضي الله عنه الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله أكمله وعلى مراد الله. فمراد الله يعرف من السياق والسباق، العلم أولا، علم آخرا، يبقى إذن هذا بالعلم. فلما قال ذلك يعني إذا قام أحدهم وقال: وهو معكم أينما كنتم بذاته، أو قال الله في كل مكان، هذا كذب على الله، لكن كذب على الله إيش؟ تحريفا. هذا كذب على الله تحريفا، لأنه أبعد نفسه عن مراد الله جل في علاه. فإن كان مجتهدا مخطئا فله أجر، وإن كان معاندا يعلم مراد الله لكنه الهوى واتباع الهوى وأيضا الإرادة التحريف على الناس، فهذا الذي يكون قد وضع نفسه في مصاف الكذب على الله. ابن الجوزي نقل قال: كل من كذب على الله أو على رسوله فقد كفر. قال هذا قول لبعض العلماء، وإن كان المسألة فيها ما فيها من التدقيق والتفصيل في هذا الباب. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: كذب صريح على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال نوح الجامع. تعرفون نوح الجامع الذي قال فيه العلماء: جمع كل شيء إلا الصدق. فهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك وطبعا وضع على كل سورة فضل هذه السورة. فهذا قاعدة من هذا. وبعضهم قال: كنا نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله. الذين كذبوا على رسول الله تصريحا أفضل من الذين قالوا نكذب على رسول الله، لأنه لا بله سفهاء، كأنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالنقص، بالتقصير والنقصان في الشريعة. وهذا ليس اتهاما للنبي، ده اتهام لمن؟ اتهام لله جل في علاه. فهذا كفر أكبر من هذا الكفر. فأعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسوله، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر. وقد قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر المهم وهو تحريف المعنى يبعد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم، في قول قال سلم: من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليه فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. والكذب على الناس نوع ثاني، والكذب على الناس هو كبيرة من الكبائر. الكذب كبيرة من الكبائر على الاعتياد، تسقط بها العدالة، تسقط بها العدالة. لذلك قال سلم: وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار. والضابط الذي جعلنا نقول بأن الكذب كبير من الكبائر هو أن الكذاب قد استحق بذلك الفجور، ثم استحق لقب الفجور، ثم استحق بعد ذلك بإيش؟ النار، ثم استحق النار. هذا بالنسبة لأنواع الكذب. إذا قلنا الكذب محرم ومن الكبائر، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الكذب ثلاثة، كما ورد عن الزهري أنه قال: ما أسمع يرخص في شيء من ذلك إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته. طبعا الكذب المباح هنا كما قال بعض العلماء المباح، إما المباح على الإطلاق وإما المباح بالتقييد، والحق أنه على التقييد. قال: الكذب في الحرب. لما؟ لو نظرت إليها الحكمة في ذلك أن المصلحة في هذا، أن المصلحة في ذلك. الكذب المباح يكون في الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب وإيش؟ خدعة. وعلي بن أبي طالب لما نزل عمرو بن ود لما حفروا الخندق، وجاء عمرو بن ود طلب المبارزة والنزال، جاء عمر بن الخطاب نزل إليه، فعلي بن أبي طالب آسف ما أحد نزل إليه، كله تراجع، ونزل من؟ علي بن أبي طالب. فنظر إليه عمرو بن ود وكان رجلا صلدا صلبا صديدا، فقال له: من أنت؟ قال ابن طالب. قال: يا ابن أخي اذهب، أنا ما أريد أن أقتلك، ابقى على حياتك. والحق أنه كان فارسا مغوارا، ولما قتل عليه ما قتله إيش؟ إلا بحيلة، لأنه كان فارسا مغوارا ما قتله إلا بحيلة. بعض أهل السير يذكرون بأن الغبار غطاهما، فنظر السلام وارتشف قلبه، قال: اللهم ابقي لي عليا. يعني قتل أسد الله حمزة، قال: اللهم ابقي لي عليا، وارتجب فؤاده. لكن هذه طبعا كما قلنا يستأنس بها الإسناد في كلام، لكن الحق بأن علي بن أبي طالب أول ما نظر إلى عمرو بن ود، عمرو ود كان رجلا فارسا، قال: والله أنا أقول لك أسلم، وإلا فإني أتقرب بدمك إلى الله جل في علاه. فاستفزه فنزل إليه، فلما نزل إليه علي بن أبي طالب نظر رجل كان صلبا، فقال له: أنا ما نزلت لأبارز إيش؟ رجلين، أنا نزلت، والثاني عنفوان بقى عبد الود ينظر. فضربه علي بن أبي طالب ضربة شقة، كأنه كأمس الإيه؟ كأمس الزاهد، فقتله بذلك وفرح المسلمون بذلك. لكن هي الحرب خدعة. ولذلك أنت ترى يعني محمد بن مسلمة تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتل كعب بن أشرف الذي تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المباح من الكذب في الحرب. والحالة الثانية المستثناة من الكذب هي في حالة الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فساد ذات البين هي الحلقة. ومقصود الشرع التآلف والتواد والتراحم والمحبة، هذا أصل الشرع. كونوا عباد الله إخوانا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. يبقى إذن كانت المصلحة الأعظم والمقصود الأسمى من الشرع الصلح بين الاثنين. وقد قال الله تعالى: والصلح خير. والله تعالى قال: لا خير في كثير من الأيام إلا من أمر بسخط أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذلك أباح الكذب بأن ينقل عن هؤلاء كلاما طيبا ولم يقولوا هذا كلام وينقل عن هؤلاء كلاما طيبا حتى يصلح بين الاثنين. الثالث الإصلاح، الكذب على الزوجة للإصلاح. والكذب على الزوجة هذا بحر واسع، هم يضيقونه، طبعا النساء يريدون طمس هذا الحديث، فهم؟ لأنه طبعا هو خلاص ما في ثقة. فالكذب على الزوجة للإصلاح بينه وبينها، إذا كان يبغضها جدا وهو عاش معها للأولاد يدخل يقول أنت أحب الناس إلي، ومن القلب يقول اللهم اقبضها قبضا طيبا سريعا غير متباطئ، فهو يعني هو يقول بذلك عاجلا غير آجل. الغرض المقصود، استغفر الله، عاجلا غير آجل، الغرض المقصود أنه يؤلف بينه وبينها. لذلك العلماء قالوا يكذب في أي شيء بينه وبينها حتى يؤلف ما بينه وبينها، لا سيما أن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في النساء، فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندهم. طبعا الكذب المباح هنا العظيم هو إذا كان قد تزوج عليها هو لا يريد أن يعلمها، وليس شرطا أن تعلم وأن يكون ذلك، فهي تقول أشتم رائحة غريبة تزوجت، يقول والله ورب جبريل وميكائيل، وسيب القسم الآن لأن القسم عليه خلاف أيضا، لا يقول ما تزوجت، يكذب. لكن لو قالت له اقسم يقسم كما سأبين. ابن حزم يقول، وهذا خلاف الجمهور، الجمهور قالوا لا يقسم، ابن حزم قال أباح الشرع شيئا فأباح لازمة، فإن أباح له الكذب فله أن يقسم على ذلك، فإن سألته وقال وأقسم بالله فله ذلك أن يقسم بالله على ذلك كذب. الطبري، وهذا كلام الجمهور باتفاق، هذا كلام الجمهور باتفاق على أنه يحل له الكذب في هذه المواضع الثلاثة. أما القصف فهو كلام ابن حزم خلافا للجمهور. الطبري خالف في كل ذلك وقال الكذب لا يجوز حتى في المواضع الثلاثة، قال حتى في المواضع الثلاثة، قال ما له إلا المعاريض، قال وقول صلى الله عليه وسلم إلا في الحرب، حرب خدعة، فقال هي معاريض، واستدل على ذلك بأن الذي أتى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الصحابة ما هي إلا إيه؟ إلا معاريض، لأنه لما قال صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال إيه؟ من ماء، أنا من ماء، وهو من ماء حق، من ماء مهين، فقال على المعاريض وفي المعاريض مندوحة من الكذب. ولكن كلام الطبري كلام مخالف للجماهير السلف والخلف، والحق أن الكذب حتى ولو كان صريحا يصح في هذا الباب. لكن المسألة الأخيرة الفقهية في هذا الباب، هل الكذب وإن صح في هذه المواضع الثلاثة يمكن أن يقاس عليه غيره أم لا؟ ليش أن هذه مسألة مشكلة جدا؟ ليش هي مشكلة دكتور يا غايب عنا أيها النوبي؟ يعني والمشكل وين؟ ممتاز، هو كما قلت أن الأصل التحريم، وقلنا ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، والصحيح الراجح كما قال علماء هنا من الشافعية قالوا إن تمكنت العلة فغير عليه ينقص. إذاك بعض العلماء قالوا والكذب للمصالح يجوز، بس إيه بقى المصالح؟ هاو شوفوا الحرام الأول قد جاء بها، يعني قالوا وهذه لها أفراد، إذا جاء ظالم ليقتل بريئا فلك أن تكذب عليه ليه؟ لإحراز حياة هذا البريء. واستدلوا على ذلك بإبراهيم عليه السلام عندما سأله النمرود فقال هي أختي، قال هي أختي، قال هذا الإنقاذ حياته، إنقاذ حياته وإنقاذ حياته، فقالوا إن كان ظالما يطلب بريئا فله أن يكذب عليه. وأيضا قالوا في المصالح، المصالح كانت في هذه في مسألة التخاصم أو مسألة البلاء العظيم الذي يمكن أن ينزل على إنسان فله أن يكذب من باب تقدير درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والشرع قد أباح له ذلك. إذن هذا الحديث وهذا الباب في تحريم الكذب، الكذب الأصل فيه أنه حرام مسقط للعدالة، وأن الكذب كبيرة من الكبائر لأنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، لا سيما أنه السلام وسمه بسمة المنافقين، ويستثنى من ذلك من أجل مصالح هذه المواضع الثلاثة وما كان على شاكلة هذه المواضع الثلاثة. يبقى لنا الفوائد المستنبطة من الحديث الماضي والحديث هذا الحديث. الباب الماضي الفوائد المستنبطة، عظيم شر فساد ذات البين، شر الناس ذو الوجهين، شر هو شر الناس، لما؟ لأنه أفسد بين المتحبين. الفائدة الثانية، المنافق شر الناس لأن ذا الوجهين من المنافق، قال الله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقلنا قريب من المنافق من؟ المتلون، قريب من المنافق المتلون، المتلون الذي جاء تلونه على حساب دينه، وليس كل متلون، وإلا فأنت تدور مع الحديث حيث إيش دار، وتدور مع العلم حيث دار وتدور مع الأثر حيث دار، لأن الناس توسع أو تضيق لا يفهمون العدل الوسط العدول. فالتلون كما قال حذيفة إياك والتلون، يقصد به إيش؟ التلون على حساب إيه؟ على حساب الدين، التلون على حساب الدين. أما إذا كنت ممن يدور مع الدليل حيث دار واجتهادك يتغير بتغير الوقائع وهذه الأبواب على ضوابط علمية رصينة، فلا تدخل في هذا الباب. الفائدة الثالثة تفاوت الدرجات والدرجات تدل على علو الإيمان ونقصان الإيمان، يعني فيه دلالة على ذات الإيمان ونقصان. من وين؟ ممتاز، قال شر، يبقى هناك شر يعني أشره الآن، يبقى إذن فيها المفاضلة تدل على التفاوت في الدرجات، ومن هنا لازمها علو الإيمان أو نقصان الإيمان. الفائدة الأولى في الباب الثاني سعة الشريعة الغراء، أنها ما تركت شريدة ولا وريدة إلا أتت بها، فتكلمت عن الكذب وأباحته في مواضع. تقدير المصالح والمفاسد من أصول ديننا، تقدير المصالح حتى لا يأتي الرعونة يقولون المصالح وأنتم جعلتوا المصالح والمفاسد صنما، لا، المصالح ده أصل من أصول ديننا، مقاصد الشريعة أصل من أصول ديننا، لكن من يتكلم فيها؟ إذا قلنا أنها حقا من أصول ديننا من يتكلم فيها؟ لا يتكلم فيها طلبة العلم، أنا مش بقول لا يتكلم فيها طلبة العلم، لابد أن يتكلم فيها عالم نبيل مجد مجتهد ليعلم أين مقصد الشريعة ويظهر ذلك. فمقاصد الشريعة ليس لكل أحد أن يتكلم فيها، ليس لكل أحد أن يتصدر للناس يقول أنا شاطبي العصر. نقول إذن كل مدعي عليه البينة، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، فلا بد أن نقول الكلام في مقاصد الشريعة له ضوابط وله أصول، فإن توفرت لنا نسمع لمن تكلم في مقاصد الشريعة. وأما أصول هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، وقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الفائدة الثالثة قيمة البيت المسلم، فين بقى أستاذ صبري قيمة البيت المسلم؟ هذا دهيت منين هذا الكلام؟ مش عارف أنا. يا عيني، أنا كان المفروض الحريص هو اللي يتكلم في هذا الباب. الشرع أباح الكذب على الزوجة من أجل الحفاظ على البيت المسلم، وهذه دلالة واضحة جدا على علمائنا واجتهاد علمائنا الذين يقولون بأن الأصل الحفاظ على البيت ما أمكن إلى ذلك سبيل. ولذلك كل مطلق نبحث له عن إيش؟ عن مخرج للحفاظ على البيت المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. لذلك أباح الشرع الكذب على المرأة من أجل الحفاظ على البيت. طبعا عشان ما نطيل صح كده نكتفي بهذا ونجيب عن الأسئلة، يعني ما بتقبلوش كل ما يدخل عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب فتقول ما رأيت قمرا أنار بيتي إلا بعد دخولك. طبعا هي تقول قمر إيه بقى؟ أي قمر؟ فاهم؟ زي كده الرجل اللي دخل تزوج امرأة، كان لغة عربية، دخل تزوج امرأة فقال إيه؟ ها؟ قال إيه لما دخل عليها؟ والله ما أعرضت، والله ما أعرضت. هو الرجل خلاص بقى كده، قال كده كل ما امرأته تقترب منه والله ما أعرضت، والله ما أعرضت. طيب فذهبوا بي إلى القاضي ما لك؟ قال والله ما أعرضت ما أعرضت. يا ابني يا حبيبي في ما لك في إيش؟ والله ما أعرضت ما أعرضت. فقال قال الله جل في علاء ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وأحشر يوم القيامة يعني. فقال اكشف عنها النقاب، فلما كشف قال الطلاق وجب، انتهى الموضوع خلاص. فالله المستعان. تفضل.